والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه والحاضرين والمستمعين. قال الإمام أبو داود رحمه الله: باب في تغيير الاسم القبيح. قال المصنف رحمه الله: حدثنا أحمد بن حنبل. الإمام إمام أهل السنة والجماعة الإمام العالم رضي الله عنه وأرضاه شيخ أصحاب الكتب الستة. هو مسدد. هو مسدد مصرهد وهو من ثقات الأثبات رضي الله الجماعة. قال: حدثنا يحيى. يحيى ويحيى بن سعيد القطان. يحيى ويحيى بن سعيد القطان من الثقات الأثبات من الأساطين المحدثين. عن عبيد الله. عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر وهو من الثقات. عبيد كما قلنا المصغر ثقة. عن نافع. نافع مولى بن عمر وهو من أوثق الناس ابن عمر. عن ابن رواه جماعة. عن ابن عمر رضي الله عنهما. عبد الله بن عمر رضي الله عنه وارضاه صحابي ابن صحابي من السبع المكثرين عن النبي الأمين. وأيضا هو من العبادلة الأربعة. كان أثريا لا يترك سنة إلا تتبعها. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير اسم عاصية وقال: أنت جميل. يقول في الصوت يقول انقطع بس. الصوت موجود؟ هل الصوت مسموع؟ شايف تقول لا؟ يعني معنى كده انه الصوت يسمعه. واحد يعني علامة الصوت يعني. ما نعم يعني تسمعين الصوت؟ الصوت يبقى اذا الصوت مسموع. تفضل. قال المصنف رحمه الله: حدثنا عيسى بن حماد. عيسى بن حماد المصري التجبي قال: أبو حاتم كان ثقة رضي وقال أن سعيد ثقة. قال: أخبرنا الليث. الليث والليث بن سعد مفخرة المصريين من الثقات الأثبات روى له الجماعة. قال: عن يزيد بن أبي حبيب. يزيد بن أبي حبيب وكان من الأدب. كان الليث بن سعد من الأدب يقول: حدثنا شيخنا وحبرنا وإمامنا يزيد بن أبي حبيب. نعم. قال: عن محمد بن إسحاق. محمد من محمد إسحاق اللي هو صاحب السير من الثقات ولا ينظر لكلام الإمام مالك فيه. قال: عن محمد بن عمرو بن عطاء. محمد بن عمرو بن عطاء قال: أبو حاتم صالح الحديث قال: بزرع ثقة. أن زينب بنت أبي سلمة رضي الله عنها سألته: ما سميت ابنتك؟ قال: سميتها برة. فقالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا الاسم، سميت برة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزكوا أنفسكم، الله أعلم بأهل البر منكم. فقال: ما نسميها؟ قال: سموها زينب. الله. قال المصنف رحمه الله: حدثنا مسدد قال: حدثنا بشر يعني ابن المفضل. بشر ابن المفضل ثقة من الثقات. قال أبو حاتم ثقة، ابن عين أيضا ثقه. قال: حدثني بشير بن ميمون. بشير بن ميمون قال: ابن معين ليس به بأس. نعم، وهو حسن الحديث. قال: عن عمه أسامة بن أخضري رضي الله عنه أن رجلا يقال له أسرم كان في النفر الذين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اسمه؟ قال: أنا أسرم. فقال: بل أنت زرعة. قال المصنف رحمه الله: حدثنا الربيع بن نافع. أبو توبة أو من الثقات. قال أبو حاتم ثقة حجة صدوق، وهذه أعلى درجات التوثيق. عن يزيد يعني ابن المقدام ابن شريح قال: أبو حاتم يكتب حديثه. قال: معين لا بأس به. عن أبيه المقدام ابن شريح قال: أن سأي ثقة. قال أبو حاتم: ثقة صالح الحديث. عن جده شريح. شريح بن هانئ. وشريح بن هانئ من الثقات. قال: أن سأي ثقة وثقة ابن معين. عن أبيه هانئ رضي الله عنه أنه لما وفد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع قومه سمعهم يكنونه بأبي الحكم، فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله هو الحكم وإليه الحكم، فلما تكنى أبا الحكم؟ فقال: إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم، فرضي كلا الفريقين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أحسن هذا، فما لك من الولد؟ قال: لي شريح ومسلم وعبد الله. قال: فمن أكبرهم؟ قلت شريح، قال فأنت أبو شريح، قال أبو داود شريح هذا هو الذي كسر السلسلة وهو ممن دخل تستر، قال أبو داود وبلغني أن شريحا كسر باب تستر وذلك أنه دخل من سر. عامة هذا الباب باب عظيم جدا في الأدب أيضا، ومن الأدب التسمية، حسن التسمية، حسن الاسم، ولأن المرء له حظ ونصيب من اسمه، المرء له حظ ونصيب من اسمه. ومن السنة تغيير الاسم القبيح كما قلنا بأن الأسماء قد يكون التفاؤل بها، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أمر إذا أراد أن يسير سرية أمر أميرا، إذا أراد أن يسير سرية أمر أو أمر أو يؤمر أميرا يسأل عن اسمه، فإن أعجبه الاسم سيره وإلا أرده. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا عدو ولا طيرة، قال وأصدقها الفأل، قال الفأل الكلمة الطيبة. ومن الحسن أن يغير المرء هذه الأسماء القبيحة لأنها أولا فيها ما فيها من الهم والغم في دخوله على صاحبها، لأنها مدعاة للسخرية وغير ذلك، والأمر الثاني بأنه قد تكون يعني من يعني الأسباب في تعطيله، أو قل بأنه يستمر فيه شيء من هذا الاسم، كما قلنا الإنسان له حظ ونصيب من اسمه. وذلك أنت ترى في الحديث الثاني ابن المسيب عندما قال له ابن المسيب لما قال ما اسمك، قال حزن، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يغيره، قال أنت سهل، قال لا السهل يوطى، قال سعيد المسيب قال ما زالت الحزون فينا، لأنه لم يرضى بتغيير النبي صلى الله عليه وسلم اسمه أو أن يغير النبي صلى الله عليه وسلم اسمه. فهنا يقول النافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع امرأة تقول عاصية، هم كانوا يسمون العاص أو عاصية، يعني العاص هنا ما يقصدون به إلا أنه يأبى على نفسه النقائص والمعايب، يعني هو مستعصي عليها يعني، ولكن عاصية فيها ما فيها من يعني الشيء الذي يشين صاحب الاسم، يعني لو يقال ما اسمك يقال عاصي، فهذه فيها ما فيها ما يشينه. وقد يفهم الإنسان السامع أولا في هذا الباب لا يثبت في ذهنين كان غرا، لا يثبت في ذهنين إلا أن هذا رجل عاصي واسمه عاصي وكل امرئ له حظ ونصيب من اسمه، فقال ما اسمك، قالت عاصية، فقال أنت جميلة. والغريب أنه لم يقل أنت مطيعة، لأن مقابل العصيان الطاعة، مقابل العصيان الطاعة، فلم يقل أنت مطيعة، لأن في هذا تزكية للنفس. وهذه قاعدة باب عظيم من هذا الباب، بأن كل من تسمى باسم فيه شيء من التزكية للنفس فإنه السنة أن يغيره، السنة أن يغيره، ولا يثبت عليه لما غيره النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من الأسماء التي غيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبب التزكية للنفس. هنا يقول ما اسمك، قالت عاصية، قال لها سلم أنت جميلة، ما قال أنت مطيعة حتى لا يكون أيضا سببا في تزكية النفس، قال أنت جميلة. وفيها سنية تغيير الاسم، إن كان اسما فيه ما فيه مدعاة للسخرية، فيه ما فيه مدعاة للحزونة أو غير ذلك، فلابد من تغييره تأكيدا أو مستحبا استحبابا مؤكدا. وأيضا لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم عن زينب بنت أبي سلمة، هي يقول كان اسمها برة، كانت تسمى برة، فقالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا الاسم، ونهي النبي صلى الله عليه وسلم عن برة هنا من أجل التزكية، تزكية النفس، وقال لا تزكوا أنفسكم، الله أعلم بأهل البر منكم، وقد قال الله تعالى ولا تزكوا أنفسكم، هذا اقتباسه الآن، قال لا تزكوا أنفسكم، الله أعلم بأهل البر منكم، فكأنه منع وحسم المادة في تزكية النفس للإنسان، لأنها تورث العجب، والعجب يورث الكبر، والكبر من أبغض الصفات التي يبغضها الله جل وعلا. قال النبي صلى الله عليه وسلم الكبر ردائي والعظمة إزاري، فمن نزعني فيما عذبته. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، فهو إذا زكى نفسه كأنه يرى نفسه فوق الجميع، وهذه أيضا كما قلنا مهلكة، لأنه رأى نفسه خير من الغير فإنه أقل الناس مكانة. ولذلك كان بعض الصالحين يقول والله ما خرجت من بيتي وأنظر لأحد إلا وأرى أنه أفضل مني، إلا وأرى أنه خير مني، فلما سئل عن ذلك قال لعله له عبادة خفية، والمسألة ليست على الجوارح، ليست على الظواهر، ولعل العيب في قلبي. فالغرض المقصود بأن تزكية النفس يصل بها الإنسان إلى العجب، والعجب سبيل إلى الكبر، والكبر مهلك صاحبه لا يدخل الجنة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قال لا تزكوا أنفسكم الله أعلم بأهل البر منكم. ثم غيره من برة إلى زينب. أيضا زينب بنت جحش كان اسمها برة وغيره النبي صلى الله عليه وسلم إلى زينب. وبريرة أيضا غيره النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا فيها دلالة واضحة جدا أيضا على تغيير الاسم سواء كان للقبح أو للمدعاة للشؤم إن كانت شؤم، ولأنه لابد من حسم المادة وسد الذريعة في تطير الجاهلية، أو كان مدعاة للتزكية تزكية نفس أو رؤية النفس، فأيضا السنة تغييره. فغيره النبي صلى الله عليه وسلم إلى زينب. قال الله أعلم بأهل البر منكم. الحديث الثالث أيضا لما وجد النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقال له أصرم وكان في نفر الذين أتوا النبي صلى الله عليه وسلم، قال له ما اسمك؟ قال أصرم. قال بل أنت زرعة. شوف هنا الآن، وهذه لها دلالة واضحة لما يفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، يعني هناك علة ثالثة غير العلتين التي ذكرتهما. إيش العلة الثالثة في هذا؟ قال له ما اسمك؟ قال أصرم. قال أنت زرعة. الفائدة من التغيير أيضا أولا أن التزكية فيها تورث العضو الذي يصل بالإنسان إلى الكبر، والقبح والقبح وسيلة من الهم والغم والاستهزاء. في شيء ثالث في النص هنا، هو وحسما بسكينة أتت بإجابة جيدة، حسما لمادة السخرية اجعليها حسما أيضا لمادة أخرى الشوق فكون حسما لمادة الشوق، يعني إجابة سريعة جدا لكن هو حسما لمادة الشوق. قال أنت أسرع، ولا أسرع يعني إيش؟ أقطع، فيها انقطاع الخير، فيها انقطاع البشر، انقطاع التفاؤل، انقطاع. فلذلك خمسة غيره أصرم يعني أقطع، لا ما في أقطع، إحنا نريد زيادة وزيادة. قال أنت زرعة، شوف الزرع فيها ما فيها من حياة البشر، فيها ما فيها حسما لمادة الشوء. نعم حسما لمادة الشوء كما قلت، ممتاز. فقال أنا أصرم. قال بل أنت زرعة. قال بل أنت زرعة، وهذه فيها دلالة على التغيير. ولذلك هم يقولون العامة يقولون تفاءلوا بالخير تجدوه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أصدقها الفأل، يعني أحب الفأل، كان يحب الفأل بأبي هو وأم. فيها أيضا سنية تغيير الاسم. فهنا أيضا الحديث الذي يليه بأن النبي صلى الله عليه وسلم قادم إلى قوم في شرائح نبيه هانئ، أنه لما وفد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع قومه سمعهم يكنونه بأبي الحكم، فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الله هو الحكم وإليه الحكم، فلما تكنى بأبي الحكم؟ فقال إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحسن هذا، فما لك من الوالد. هنا تغيير الكنية، لما قال أبو الحكم قال لما؟ قال كانوا يختصم علي حكمت بينهم فأخذوا بحكمي. فهذا لا يكون لأحد، لا يكون لأحد إلا للفعلاء. قال الله للفعلاء فما اختلفت فيهم شيئا فحكموه إلى الله. قد يحكم الرجل بحكم الله للفعلاء بينهما وبغلبة الظن والاجتهاد وليس ملزما. الحق بل نقول بأن الحكم الذي لا يتبدل ويتغير، وأنه لابد من الرضا بهذا الحكم، لا يكون إلا لله للفعلاء، لا يكون إلا لله وإلا للرسول صلى الله عليه وسلم، لقول الله للفعلاء واختلفوا فيه شيء فحكموه إلى الله، وقول الله جل في علا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذا واضح جدا على هذا الباب، وهو بأنه لو كان الاسم ممكنا وتطابق فيه الصفات فلا بد من تغييره، لأن الحكم لا يكون إلا لله، والحكم الحق الذي يحكم ولا راد لحكمه هو حكم الله جل في علاه. قال الله جل في علاه فما اختلفت فيه من شيء فحكمه إلى الله، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون له الخيرة من أمره. فلما قال له ذلك قال لست بأبي الحكم، ثم قال ما اسم ابنك الكبير؟ قال شريح. قال أنت أبو شريح، يقال أنه يعني جاءته كل البركة عندما راضي بهذا التغيير الذي غيره النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما أن المسألة فيها حفظ جناب التوحيد، فيها حفظ جناب التوحيد، لأن الاعتقاد بأن الحكم النافذ فقط هو لله جل وعلا لا يصح للإنسان أن يعني يحيله إلى أن يحيله إلى غيره سبحانه جل في علاه. فحسم المادة وحفظ جناب التوحيد وقال أنت أبو شريح. والحديث الذي بعده حديث سعيد بن المسيب عن أبي عن جدي أن السلام قال له، قال لجدي يعني ما اسمه؟ قال حسن. قال أنت سهل. قال لا، السهل يوطأ ويمتهن. سبحان الله، كفى برد كلام المسلم سوءا، كفى برد كلام المسلم سوءا. لذلك سعيد قال فظننت أنه سيصيبنا بعده حزونا. وهذا الحق، وهو أنه لما أراد المسلم يغيره تفاؤلا قال، لما قال أنت، قال ما اسمك؟ قال حزن. قال أنت سهل. قال أنت سهل. وهذا فيها كما قلنا التفاؤل، لأن التفاؤل مدعاة لحسن الظن بالله جل وعلا. وكان السلام يغلق كل الأبواب في حسم المواد لمسألة التشاؤم، فإن التشاؤم يلجأ المرء إلى سوء الظن بالله، التشاؤم يلجأ المرء إلى سوء الظن بالله جل في علا. نعم. قال أبو داود وغير النبي صلى الله عليه وسلم اسم العاص وعزيز، لأن عزيز هذا من أسماء الله جل في علا، لأن عزيز من أسماء الله جل في علاه، فهو العزيز الغفور سبحانه جل في علاه، فغيره. وأيضا العزيز فيها تزكية للنفس، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم غيره. وغير أيضا عتلة، يعني بالفتح ولا بالكسر ولا بالتسكين؟ أعتقد بالفتح. عتلة، وعتل هنا من الشدة، من الغلظة، فغيره النبي صلى الله عليه وسلم. ومنها أيضا غير الحكم، لأن الحكم هو الله جل في علاه. وحباب لأنه من أسماء الشياطين، اسم أسماء الشيطان. وشهاب لأنه شعلة نار، فلذلك غيره النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا كله دلالة على مسألة ومسألة من الأهمية بمكان، وهي حسم مادة حفظ جناب التوحيد وحسم مادة الشرك، حفظ جناب التوحيد. كل ذلك، كل هذه التغييرات كلها من باب حفظ جناب التوحيد، وأيضا إغلاق حسم مادة الشرك. كيف ذلك؟ نقول بأن هذه الأسماء مدعاة إلى التشاؤم، والتشاؤم مذموم، والتشاؤم شرك. قال لا عدوى لا طير، قال النبي صلى الله عليه وسلم الطير في شرك، وهي مدعاة أيضا للسخرية، ففيها ما فيها من النواقص. فهنا حسم المادة وحفظ جناب التوحيد، بأن النبي صلى الله عليه وسلم حسم المادة وأغلق الأبواب التي تكون مدعاة للتشاؤم، وأحل محلها الوسائل والأسباب التي تكون مدعاة إلى التفاؤل. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم يحب التفاؤل، وأن التفاؤل كما قلنا وسيلة لحسن الظن بالله، وهي من أفضل العبادات. وأما التشاؤم فهو وسيلة لسوء الظن بالله جل في علاه، وهذه من الشرك. لذلك حسمها النبي صلى الله عليه وسلم وغير هذه الأسماء. وحتى التزكية بالنفس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما غيرها من أجل قطع مادة العجب في القلب. فإذا هذا التغيير أصله مادة علاج القلوب، هي علاج للقلوب، هذه المادة مادة لعلاج القلوب. إذا من الفوائد الأولى قاعدة سد الذرائع، الفتوى بالدليل، لا أن يقول أظن أرجو. وكل هذا أصحاب المتذهبة هؤلاء الذين عطلوا الدنيا بأسرها وأورثوا الناس غباء، وأيضا تراهم ما تراهم إلا نوم، قد أساءوا إساءة عالية جدا لمسألة السنة. الفتوى مع الدليل، لكن أين هذا؟ زينب قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا. نعم. فضل التفاؤل، التطابق الموهم ملجئ للتغيير. فإذا عجيب هذا، من وين هذه الفائدة؟ التطابق الموهم ملجئ للتغيير. قال لما تكن بأبي الحكم؟ قال إذا اختلفوا تحاكموا إليها فحكمت بينهم فرضوا بحكم. قال لا، ليس لك هذا، الحكم والله. رحمة النبي بأصحابه، علاقة الاسم بالمسمى، الكنية بالاسم الكبير بالابن الكبير، الكنية بالابن الكبير، الكنية بالابن الكبير، هذه فائدة السبعة. يقول: هل يجوز النظر لوجه المرأة المحجبة قياسا على نظر النبي للمرأة الختعمية؟ النبي ما نظر للمرأة الختعمية، من وين أتيت أنت بهذا؟ ما الذي قال بهذا؟ ما الذي يقول بهذا؟ نعم؟ ما نظر النبي صلى الله عليه وسلم للختعمية؟ الفضل هو الذي نظر للختعمية، يعني أنت خلط عليك يا شيخ أشرف. لما سأل علي بن أبي طالب النبي صلى الله عليه وسلم عن النظر فجأة قال له النبي صلى الله عليه وسلم: اصرف بصرك.